هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، أولى أغنيات هذه الحلقة وبناء على طلب العديد من أصدقاء البرنامج لوديع الصافي وإذا مصر قالت نعم. أيها الأصدقاء، إذا مصر قالت نعم فلا بد أن يستجيب كل مصري على أرض مصر المحروسة. إذا مصر قالت نعم فاتبعوها، وإن أعلنت لا فاسمعوها. إذا مصر قالت نعم أيدوها، وإن أعلنت لا فاتبعوها. فمصر منزهة في الأرب، ومصر العلا وضمير العرب. الأنبياء وفرعون معجزة في البناء. إلى بيتها لجأ الأنبياء وفرعون معجزة في البناء. وأوصى الإله بها العالمين وقال ادخلوا أرضها آمنين. قالت كل أرضها آمنين. إلى بيتها لجأ الأنبياء وفرعون معجزة في البناء. إلى بيتها لجأ الأنبياء وفرعون معجزة في البناء. وأوصى الإله بها العالمين وقال ادخلوا أرضها آمنين. وأوصى الإله بها العالمين وقال ادخلوا أرضها آمنين. فمصر منزهة في الأرب، ومصر العلا وضمير العرب. غزو الطغاة حمى الله نيلها من كل عاد، وجنب شعبها غزو الطغاة. حمى الله كل عادي وجنبها. شعبابا وانقضاضي. فيا رب بارك بمصر الحبيبة وكن معها في الليالي العصيبة. فيا رب بارك بمصر الحبيبة وكن معها في الليالي العصيبة. حمى الله نيلها من كل عاتب وجنب شعبا غزو الطغاة. حمى الله نيلها من كل عاتب وجنب شعبا غزو الطغاة. ومن الأرب ومصر العلا ضمير العرب. يا مصر قالت نعم أي نورا. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لنجاة وإلا أنت. الأغنية مهداة بأجمل الأمنيات وأمنيات غالية للإبنة الجميلة شيماء صادق بتمام الصحة والعافية والشفاء العاجل بإذن الله. الأمنيات من الوالد صادق صادق يوسف وأسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك وأسرة أيضا جروب ما يطلبه المستمعون. كل الشكر للأستاذ تيسير أبو غزالة والأستاذ رأفت العموري والدكتورة فاتن نجيب صديق. أيضا أجمل التهاني إلى الأستاذ محمود المنشاوي واللي بنشكره جدا جدا، وهو أيضا بيشكر البرنامج على تلبية طلبات كل الأصدقاء. أستاذ محمود، هذا من واجب أسرة برنامج ما يطلبه المستمعون، تلبية رغبات كل الأصدقاء وطلبات كل الأصدقاء أوامر. فأهلا بك وأهلا بالأصدقاء وبطلباتهم أيضا. أجمل التهاني القلبية من الصديقة ناني محمد إلى أسرة الجروب وإلى الإبنة الغالية الحبيبة نسمة الخضري، مع الدعوات لها بالشفاء العاجل إن شاء الله ودعوات أسرة البرنامج أيضا. يشارك في الإهداء الزوج الأستاذ متولي الخضري والإبن الحبيب دكتور محمد الخضري وزوجته الدكتورة سارة مقلت والحفيد مالك والأستاذ محمد الألفي والخالات فاتن وإيمان مطاوع والجدة الحبيبة الحاجة عواطف الفيومي وجميع الأهل والأصدقاء، مع الدعوات للإبنة الغالية نسمة الخضري بتمام الشفاء بإذن الله. وأيضا هناك تسجيل صوتي وصل إلى البرنامج. محمود البرعي من جروب ما يطلبه المستمعون. أولا أحب أقدم تهنئة بمناسبة العام الجديد إلى الأستاذة الفاضلة منى بطاح ومهندس الصوت المهندس سامي الشيمي، ولجميع مذيعين ومذيعات البرنامج العام كل عام وأنتم جميعا بألف خير يا رب. أقدم إهدائي إلى الحاجة أم فتح البرعي وأدعو لها بالشفاء العاجل بإذن الله، كما أقدم إهدائي إلى أخي الحبيب مختار عثمان محمد عطية وأدعو له بالشفاء العاجل بإذن الله، كما أقدم إهدائي إلى الزوجة الحبيبة أم مصطفى وإلى مصطفى محمود البرعي وخطيبته آية شاب وإلى الإبنة الغالية نورة محمود البرعي، كما أقدم إهدائي إلى الأصدقاء الأعزاء بجروب ما يطلبه المستمعون، الأساتذة مع الحفاظ بالألقاب يسري ياسين، محمد الطواب، عصام المحلاوي، رضا سمير أبو سمرة، محمد سلطان، صادق صادق يوسف، محمد أبو الخير، إبراهيم شوقي حجر، محمد علي محفوظ، إسماعيل الغيطاني، عبد العزيز العصاص، محمد صلاح أبو رفاعي، مختار عزب عبد الهادي، علي أبو عيطة، حلمي سالم، محمود ناصف، رضا الأزوأ السيساوي، دكتور أيمن شبكة، دكتور حسام غراب، دكتور جلال الدين الشاعر، نغم جلال الدين الشاعر، تغريد جلال الدين الشاعر، إيمان كمال الدين توتا، إناس محمود الشهيرة بإناس إينو، تأثير أبو غزالة، أحمد مكاوي، مجدي عبد العاطي، سمير عبد الحفيظ، عماد يوسف، محمد عبد الحي رشوان، مدحت المدني، رجب فهمي، رأفت العموري، فايدة الموجي، الأخت أم عبد الرحمن، وأنا آسف لو نسيت أي حد من الأصدقاء، اعذروني لو سمحت. وأحب أسمع أغنية إلا أنت لنجاة، وألف شكر لحضرتك أستاذة منى ولمهندس الصوت المهندس سامي الشيخ. إلا أنت فيها إيه الدنيا دي، إلا أنت إلا أنت كل غالي والأغنية التالية أيها الأصدقاء أقدمها لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده. كل سنة وانت طيب. وبيقول معانا محمد فوزي: يا نور جديد في يوم سعيد، ده عيد ميلادك أحلى عيد. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من الوالد عصام المحلاوي والوالدة منال والأخ علاء إلى الغالية من عصام المحلاوي بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة يا منا، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله، ومن نجاح إلى نجاح بإذن الله. التهنئة مقدمة من الأهل والأصدقاء بدمياط ومن كل أعضاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. أيضا أجمل التهاني قلبية إلى صديقة الغالية فادية الموجي بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة، عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنئة مقدمة من أسرة البرنامج، أيضا أسرة جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك، ومن كل الأهل والأصدقاء بدمياط. مرة تانية بنقول للصديقة الغالية فادية الموجي: كل سنة وانت بصحة وسعادة بإذن الله. أجمل التهاني قلبية من أم عبد الرحمن إلى ابنة الأخ سمر الطير، أم جنة: كل سنة وانت طيبة، عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وأيضا بتقول في خطابها إن عيد ميلادها كان يوافق الخميس 19 يناير. مرة تانية: كل سنة وانت طيبة. يشارك في التهنئة زوجها الأستاذ فوزي عبد الواحد والأبناء جنة وحمزة ومودة وحبيبة، ومن الأخ محمد الطير أبو تقى، ومن جميع العمات والأهل والأصدقاء إلى سمر بمناسبة عيد ميلادها. تهنئة غالية أيضا إلى الزميلة الغالية اعتدال أبو العز بمناسبة عيد ميلادها. يشارك في التهنئة علاء وعلا وأحمد ومحمد وجميع هيئة التدريس بمدرسة عبدالله الجزار الابتدائية بالجمالية الأهلية. مرة تانية بنقول للصديقة الغالية اعتدال أبو العز وللأخت الغالية سمر الطير أم جنة: ألف ألف مبروك، كل سنة وانتم طيبين، عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أجمل التهاني قلبية من الصديق مدحت المدني بالفيوم إلى منة طلّة مجدي المدني ومروة عبد الفتاح بمناسبة عيد ميلادهم: كل سنة وانتم طيبين، عقبال 100 سنة في صحة وسعادة إن شاء الله. يشارك في التهنئة مجدي ومصطفى ومحسن ومديحة ومنى بألمانيا، ومنى أمين وميرنا ومنار ومريم ومحمد ومروان وأم ريهام وريهام ودكتورة هويدة وسعاد ومحمود المغربي وسارة وسلمى وسميرة سباع ببورسعيد. مرة تانية: كل سنة وانت طيبة يا منة، وكل سنة وانت طيبة يا مروة. أجمل التهاني قلبية من الحاج الجد كرم رفاعي إلى الحفيدة الغالية الحبيبة مرام محمد رفاعي بمناسبة عيد ميلادها: كل سنة وانت طيبة يا مرام، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الجدة أم كريم والأبناء كريم وأحمد وحنين وزوجها الأستاذ هشام، ومن العم أحمد وسيد وزوجته أم سما. ويشارك في التهنئة أيضا الجد خيري هيكل والجدة أم أحمد والخال أحمد وعبد الله والخالة أسماء. مرة تانية بنقول للغالية مرام محمد رفاعي: كل سنة وانت طيبة، عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أيها الأصدقاء، عيد الميلاد لمحمد فوزي. يوم ما اتولدت البدر قال يا حسنها أغيب أنا وهياتي نور مطرحي، والشمس مالت من الخجل في برجها قلت يا دنيا بنورها جني وفرحي. الطير صبح سبح بقدرة ربنا ومن الفرح غنى وقال يا سعدنا، الورد فتح عالحزن صبح عيد ميلادك، يا نور جديد في يوم سعيد، ده عيد ميلادك أحلى عيد. بسحرك يا عيون، وفين سهام الليل الحب جنبك يا جفون، يا اللي بقوامك انت اخجلت الغصن لو تطلبي روحي فدا، اه روحي خاضع للجمال. وجاي ليه؟ جيت لما قلبي ليك مال، اطلب رضاك يا عيد ميلادي واقطف بهاك يا عيد ميلادي، يا نور جديد في يوم سعيد، عيد ميلادك احلى عيد. والأغنية التالية أيها الأصدقاء هي أغنية الذكريات، وهي بناء على طلب العديد والعديد من أصدقاء البرنامج اللي بيطلبوا هذه الفقرة. الأغنية لسعاد مكاوي وحشني كتير، وبهذه الأغنية أيضا بنحيي ذكرى رحيل الفنانة المتميزة سعاد مكاوي، والذي يوافق 20 يناير من عام 2008. وحشني كتير طلب الاستماع إلى هذه الأغنية الكاتب الصحفي الصديق محمد الطواب والصديق محمد أبو الخير، وبيهدوا أجمل التحيات إلى المهندس سمير عبد الحفيظ من الشرقية، مع التمنيات له بأجمل أوقات السعادة، وكل الشكر للصديق سمير عبد الحفيظ على ما يقدمه لأسرة البرنامج وأسرة الجروب. أيضا الصديق عامر محمد بدوي من المنيا، الصديقة سعاد مكاوي محمد من سوهاج. أيها الأصدقاء وحشني كتير سعاد مكاوي. وحشني كتير وحشني قوي، لو اقدر اطير لا طرت قوي، انادي عليه واقول جرى ايه، انادي عليه واقول جرى ايه، ده كان بيغير عليا قوي. وحشني وحشني كتير وحشني قوي، شفت ليالي بعد ما راح طويلة قوي. وانادي عليه واقول جرى ايه، انادي عليه واقول جرى ايه، ده كان بيغير عليا وحشني وحشني كتير وحشني قوي. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لصابر الرباعي وأصالة وعلي جرى. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من أسرة التسجيلات بالدور الثاني إلى الزميل الغالي سامي الشيمي وأيضا الزميل الغالي إيهاب زكريا بمناسبة عيد ميلادهم. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة إن شاء الله. يشارك في التهنئة زوجة الزميل سامي الشيمي الأستاذة رشا الدبيسي والأبناء محمد ومحمود وأحمد الشيمي. أيضا تشارك في التهنئة زوجة الزميل إيهاب زكريا مدام سهام الخطيب والأبناء محمد وأحمد ومهند إيهاب. ومرة تانية بنقول لهم كل سنة وانتم طيبين. يشارك في التهنئة من الزملاء أحمد السداوي، أحمد حربي، أحمد خلف، أحمد علي وباقي الأصدقاء بتسجيلات الدور الثاني. بنقول لسامي الشيمي وإيهاب زكريا كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أيضا أجمل التهاني قلبية من الصديقة عصمة عبد الحميد عبد العليم، تهدي أجمل التحيات إلى الزوج الغالي وفائي الرجائي وبتقول له كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. علي جرى، صابر الرباعي وأصالة. مرسومة المنادي يا ليلي يا جرح والأغنية التالية أيها الأصدقاء لفايزة أحمد وأنا قلبي إليك ميال. وصل للبرنامج خطاب بريدي: أنا سعيدة بي جدا جدا من الصديق الدائم للبرنامج الأستاذ جمال أبو اليزيد شمس الدين بهيئة الطرق والنقل بقرية جنزور مركز بركة السبع منوفية. ودايما في ختام رسالته بيقول: أنا براسل البرنامج وصديق دائم للبرنامج من عام 86. الحقيقة أستاذ جمال إحنا بنسعد بخطاباتك وده شرف لينا إن حضرتك بترسلنا من عام 86، وأهلا بك دايما وأهلا بخطاباتك. هو من عشاق صوت وفن الفنانة فايزة أحمد وبيطلب أغنية أنا قلبي إليك ميال وبيهديها إلى أسرة البرنامج وإلى جميع العاملين بإذاعة البرنامج العام. أنا بشكرك جدا. أيضا بيهديها إلى الزوجة الفاضلة نفيسة عبد السلام الكريدي وإلى الأبناء دنيا وجانا جمال شمس الدين وإلى الأصدقاء مصطفى عبد العزيز ومجدي عبد المقصود وسمير أبو شريف وسعيد الهاوي وشريف عامر وناجي عوض ومحمود وجمال عمار ومحمود ستو حرم والأبناء وشوقي دبدوب وحرم والأبناء. وبيقول: إهداء خاص جدا إلى جميع أفراد عائلة شمس الدين بقرية جنزور بركة السبع منوفية، ومع أجمل وأرق أمنياتي إلى أسرة البرنامج. إحنا بنشكرك جدا جدا وأهلا بك دائما صديق للبرنامج وأهلا بخطاباتك اللي بتسعدنا. أجمل التهاني قلبي من الصديق الجديد للبرنامج أشرف إبراهيم جمعة. أهلا بك وأهلا بكل إهداءاتك. بيهدي أجمل التحيات إلى ست الحبايب والأبناء كريم وياسين وإلى الغالية أم كريم وإلى أصدقاء العمل بإدارة نويبع التعليمية بجنوب سيناء علاء ومحمد ومصطفى والسيد فتحي وتامر الإمام. ومرة تانية بقول للأستاذ أشرف إبراهيم جمعة: أهلا بك صديق دائم للبرنامج. الأغنية مهداة بأجمل وأرق الأمنيات وأمنيات غالية بالشفاء العاجل من دكتور إلهام محمد الموجي، ابنة الموسيقار القدير محمد الموجي وزوجها الأستاذ عدنان والأبناء، إلى الأخ الغالي الموجي الصغير، مع التمنيات له بالشفاء العاجل بإذن الله وتمنيات أسرة البرنامج للموجي الصغير بالشفاء العاجل. هذه الأغنية أنا قلبي إليك ميال من ألحان الموسيقار القدير الراحل محمد الموجي وأيضا كلمات الشاعر الرقيق الراحل مرسي جميل عزيز. أنا قلبي إليك ميال وما فيش غيرك عالبال، أنا قلبي لك ميال وما فيش غيرك عالبال، وبحبك قد عني حتى أكثر منها شوية، وبحبك قد عني حتى أكثر منها شوية، وسألها أنت وحلفها على طول حتقول لك هي، وسألها أنت وحلفها على طول حتقول لك هي، وبحبك قد عني حتى أكثر منها شوية، وبحبك قد عيني حتى أكثر منها شوية، وسهل أنت وحلفها على طول حتقول لك هي، وسهل أنت وحلفها على طول حتقول لك هي. أنت وبس اللي حبيبي، أنت وبس اللي حبيبي، أنت وبس اللي حبيبي، أنت وبس اللي حبيبي، مهما يقول العزام. Thank you. وما فيش غيرك عالبال. انا قلبي لك ميال وما فيش غيرك عالبال. والدنيا انت بنكتها والبنك انت فرحتنا. والدنيا انت بنكتها والبنك انت فرحتنا. والفرحة انت يا حبيبي حلاوتها وابتسامتنا. والفرحة انت يا حبيبي حلاوتها وابتسامتنا. والدنيا انت بهجتها والبنك انت فرحتنا. والدنيا انت بهجتها والبنك انت فرحتنا. والفرحة انت يا حبيبي حلاوتها وابتسامتنا. والفرحة انت يا حبيبي حلاوتها وابتسامتها. انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي. مهما يقولوا العزال انا قلبي لك ميال وما فيش غيرك عالبال. انا قلبي لك ميال وما فيش غيرك عالبال. انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي. مهما يقولوا العزال. وفي هذه الحلقة أيضا أيها الأصدقاء نحيي ذكرى رحيل الفنان كارم محمود والذي كان يوافق 15 يناير من عام 95. نقدم لكارم محمود عنابي. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية الصديق علي عبد الرحمن سليم والصديق أشرف عبد السلام محمود والصديق إبراهيم أسأس من القصير البحر الأحمر، وبيهدي أجمل التحيات إلى الزوجة الغالية سعاد سنوسي والزهرات الأربع آية وندى ورحمة وحبيبة. أيضا من الصديق يسري ياسين من الأسكندرية يهدي أجمل أمنيات الحب والسعادة إلى أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون. أيضا الصديقة إناس عبد الحافظ بتهدي أجمل التحيات وأمنيات غالية بالسعادة هذا إلى الزوج الغالي كابتن على عيسى والأبناء أحمد ومحمود والأخ محمد عبد الحافظ وأبنائه، وأيضا إلى جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. عنابي كريم محمود. عنابي يا عنابي يا خدود الحليوة أحبابي يا أحبابي يا رموش الحليوة يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتذوبني. إيه أصل الحليوة إيه أصل الحليوة. بتميلي العيون على خده وتشاهد جناينه ورده ونسايم عبير بيعدوا لو فات الحليوة. بتميلي العيون على خده وتشاهد جناينه ورده ونسايم عبير بيعدوا لو فات الحليوة. بتهل الروايح منه وبيتقال عليناك منه متأكد وعارف انه أمورة وحليوة. يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتذوبني. ايه قصده الحليوة ايه قصده الحليوة. بتصحى هنا بتصحي قلوبنا عسانا وعيونه يا ناس هنا بتصحي قلوبنا عسانا يا مصبح عليها أمانة لا توصل حليوة وتقول له إن فيه أحباب فتحل المحبة الباب من شوق الهوى الغلاب ولا جاش الحليوة يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتذوبني ايه قصده الحليوة ايه قصده الحليوة عليك يا قلبي يا كاتم هواكم خبي لا تبوح للحليوة بحبي ولا مالي الحليوة يا عيني عليك يا قلبي يا كاتم هواكم خبي لا تبوح للحليوة بحبي ولا مالي الحليوة والإمتى البعد متقدر أنا بسأل عليه وبدور والفكر في هواه متحير ولا جاش الحليوة يرضيك الحليوة يسيبني للنار اللي بتذوبني إيه قصد الحليوة إيه قصد الحليوة الحليوة يسيبني للنار اللي بتذوبني ايه قصد الحليوة ايه قصد الحليوة. وايضا في هذه الحلقة ايها الاصدقاء نحتفل بيوم ميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر والذي كان يوافق 16 يناير من عام 1918. بهذا الاحتفال سنختتم هذه الباقة بأغنية يا جمال يا مثال الوطنية لكوكب الشرق أم كلثوم، صاغها شعرا بيرم التونسي والألحان لرياض السنباطي والإهداء لكل المصريين. يا جمال يا مثال الوطنية يا جمال يا مثال الوطنية يا جمال الحياة المصرية.